ملخص كتاب علم الاجتماع الرقمي منظورات نقدية من أخضر.com للمؤلفين كيت أورتون جونسون ونيك بريور، وترجمة هاني خميس أحمد عبدو. يستعرض محررا الكتاب مجموعة من الأمور الخاصة بعلاقة علم الاجتماع بالتكنولوجيا في العصر الرقمي، بدءا بالذوات الإلكترونية والعلاقات الشخصية والحميمية على الإنترنت، مرورا بأنماط اللامساواة الرقمية وفرص التعليم الرقمي وتأثيره في التعليم التقليدي، وكذلك الصحة الرقمية من خلال علاقة المرضى بالمهنيين الطبيين، وأخيراً التقارير الإخبارية والإعلامية في أوقات الحروب. أولاً، العلاقات الشخصية والحميمية في العصر الرقمي. لا يختلف اثنان على أن تعرض الأفراد للمحتويات التي تقدمها وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة تؤثر بنحو خفي في جزء كبير من الأفعال الاجتماعية والمعتقدات وتقيدها. وانقسم العلماء في هذا الصدد إلى قسمين: القسم الأول متفائل، يجد أن العلاقات الشخصية تتحول إلى مشاريع أكثر عمقاً وتنطوي على قدر كبير من التعاون والديمقراطية، وذلك لأن الأشخاص يسعون إلى الاحتماء بالحميمية في هذه العوالم الرقمية المتغيرة بوتيرة سريعة. والقسم الثاني متشائم، يرى أن قوى التغيير السريع تعمل على تآكل العلاقات الشخصية، فتكون الحميمية على أثر ذلك مبتذلة وتافهة وهشة للغاية. وقد أشارت الأدلة الجديدة بشأن تأثير الإنترنت في موضوع الجنس عبر الفضاء الإلكتروني إلى أن هناك تراجعاً محتملاً لممارسة الجنس عبر التلامس الجسدي، ما يعني اكتساب الجسد أبعاداً جديدة، وأن الذات البشرية أصبحت تتجاهل العلاقات الشخصية وجهاً لوجه ولم تعد تعتبرها ضرورات وجودية. إن العلاقات الشخصية المبنية على التفاعل وجهاً لوجه تحتل مكانة متميزة، لأنها تشعر الذات بالفعل والاستقلالية، كما أن التفاعل الجسدي والعاطفي في مرحلة الطفولة يعمل على رفاهية الأطفال ويحافظ على أمنهم الوجودي القائم على الإحساس بالذات والثقة واستمرارية وجود المرء في العالم. ومن ثم نجد أن الأشخاص الذين افتقروا إلى واحدة أو أكثر من العلاقات المبنية على التواصل الجسدي والرعاية المصحوبة بالاهتمام يعانون على المدى الطويل. وبناء على ذلك، فإن ظهور الإنترنت والوسائط الرقمية كشف عن نوع من العلاقات التي يطلق عليها الفردية الشبكية، ويشير المصطلح إلى حدوث تحول تاريخي من خلال الانتقال من الولاءات والعلاقات الطويلة المدى بين العائلة والأصدقاء إلى علاقات قصيرة المدى وضعيفة وهشة، ومن ثم تحول تركيز النمو الفردي والاجتماعي بعيداً عن الروابط القوية وتوجه نحو الروابط الضعيفة. كما أن العلاقات الحميمية الرقمية أصبحت تعتمد على رغبة أطرافها في الاستمرار بسبب المتعة المتولدة منها، ولا تعطي أي أفضلية للتعايش المادي وجهاً لوجه. ومن ثم فهي علاقة في جوهرها تتصف بأنها حميمية الذات وليست حميمية الجسد، رغم أنها يمكن أن تعزز من خلال الحميمية الجسدية عندما تستمر العلاقة عبر توليد شعور عابر من الحميمية بين الغرباء فترات طويلة. فهي في الأغلب تتخذ شكل الصداقة خارج الإنترنت، وبناء على ذلك نجد أن الاتصال الجسدي الذي يتطلب الوجود المشترك الذي يعبر عن أنواع متعددة من التعبير عن الحميمية كالعناق أو اللمسات لم تعد موجودة. ومن ثم فإن العلاقات الشخصية والحميمية مع شخص غير مرئي تنطوي على قدر أكبر من المشكلات وتشوبها عيوب واضحة مقارنة بالعلاقات المباشرة. ثانياً، اللامساواة في العصر الرقمي. وجد علماء الاجتماع أن الاستخدام الفعلي لشبكات المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت في المجتمع المعاصر من المرجح أن تؤدي إلى زيادة اللامساواة. وهناك ثلاثة أنماط من اللامساواة الرقمية، هي المادية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب أنماط اللامساواة التقليدية فيما يتعلق بالممتلكات والمكانة والمهنة السوسيولوجية أو العلاقة والقوة التي لا تزال ذات الصلة. وبناء على ذلك، فإن الاتصال بالشبكات والوصول إليها من الخصائص البنيوية الأساسية التي تحدد المساواة في الشبكة. والملاحظ أن ما يقرب من نصف سكان العالم لم يلمسوا أي هاتف وفق إحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات الهاتفية. وفيما يتعلق بالشبكة العالمية ذات الأهمية البالغة الإنترنت، فإن معدل انتشارها يبلغ 20% فقط على مستوى العالم وفق إحصائيات عام 2009. وجوهر هذه الصورة لمجتمع الشبكات الرقمية يوضح أن المعلومات تذهب إلى نحو 15% من السكان في المجتمعات المتقدمة التي تتمتع بأعلى نسبة وصول إلى وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإنترنت، وهم أولئك الذين يمتلكون مستويات عالية من الدخل والتعليم ولديهم أفضل الوظائف، بينما نجد أن أغلبية السكان وهم ما بين 50% إلى 60% لديهم عدد أقل من العلاقات عبر الشبكات الاجتماعية والإعلامية، إلى جانب أن نسبة دخولهم إلى الإنترنت واستخدامهم إياها والمهارات التي يتمتعون بها في هذا المجال هي الأقل، بينما الجزء غير المتصل والمستبعد من مجتمع الشبكات والمعزول يشكل على الأقل ربع السكان ويتألف من أدنى طبقات الاجتماعية والعاطلين عن العمل. فالوصول والاتصال بالشبكات الرقمية يعدان بنا أساسية تساعد على انتشار المعلومات والاتصالات والسلع والخدمات والموارد مقارنة بوسائل الإعلام السابقة، إذ تتوافر على الشبكة مكتبة ضخمة من المعلومات والمصادر المطبوعة والمسموعة ومقاطع الفيديو، وغالبا ما تكون متاحة بالمجان لكل من يمتلك إمكانية الوصول. كما يوفر البريد الإلكتروني إمكانية الوصول إلى جميع المتصلين بالإنترنت، ومن ثم يمكن استخدامه من قبل المواطنين والمستهلكين للوصول إلى المؤسسات والمتاجر. ومكنت المستهلكين من إجراء مقارنات بين الأسعار والاتحاد مع الآخرين لأجل فرض سعر أقل. كما يمكن الإنترنت المرء من بدء أعماله التجارية الخاصة به وغير ذلك مما يتيحه الإنترنت للمستخدم. وبناء على ذلك، فإن الوصول والاتصال بالشبكات خصيصة بنيوية أساسية وشرط ضروري يمكن أن يزيد أو يقلل من اللامساواة في العصر الرقمي، إلى جانب مستوى المهارات الاجتماعية والرقمية والاستخدام الفعلي للموارد الاجتماعية ومصادر الإنترنت، وذلك لتقرير المشاركة المتكافئة. ثالثاً، أخبار الحروب في العصر الرقمي. تعد تغطية الأخبار الرقمية في الحروب من الروتين اليومي لوسائل الإعلام الإخبارية، بداية من الصور التي يلتقطها المواطنون للأعيرة النارية التي تطلقها القوات المسلحة، مروراً بالتسجيلات الصوتية للقذائف وانتهاءاً بالفيديوهات التي توثق الهجمات المسلحة، ويتم بث كل تلك الأخبار على شاشات التلفاز والإنترنت، ومن ثم يكون لها تأثير عميق في تصوراتنا للأوضاع البشرية. لذا فإن كونك متفرجاً على أخبار الحروب والمصائب التي تحدث في بلد آخر هو تجربة عصرية مثالية، كما أشارت إلى ذلك سوزان سونتاغ. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكنولوجيا الرقمية أصبحت تعيد صياغة وكتابة الأشكال والممارسات المألوفة لمراسلات الحروب بطرق مفاجئة، فالصور والروايات الإخبارية التي تبرز فيها إراقة الدماء بمعدل متزايد ظاهريا تجلب معها ردود الأفعال من سخط وتعاطف وشعور بالإثارة والاستحسان. إن وضع التكنولوجيا في العصر الرقمي أدى إلى ظهور شكل عالمي من أشكال العنف، وهو العنف الافتراضي الذي يتمثل تحديداً في الحرب الفاضلة، وهي خوض الحروب من مسافات بعيدة والتعرض لحد أدنى من الإصابات من جانبك. إن اعتماد هذا النوع من الحروب أدى ضمنياً إلى الاعتقاد أن العنف العسكري هو أكثر الوسائل فاعلية لحل المشكلات السياسية التي تبدو صعبة الحل، وبناء على ذلك فإذا كنت تمتلك تفوقاً تكنولوجياً وتؤمن بتفوقك الأخلاقي فإن النتيجة ستكون سيئة للغاية، إذ إن شن حرب فاضلة يعني بذل قصارى جهدك لإخفاء ضحايا العنف الذي يرتكب عن بعد، ومن ثم الترويج إلى كون الحروب الفاضلة غير دموية وأنها إنسانية ونظيفة، وذلك من خلال دمج الجانب الافتراضي مع الجانب الواقعي في عمليات المحاكاة بالحاسوب، إذ تتداخل الحرب مع الألعاب على الشاشة نفسها، ومن ثم يتم التحكم في طريقة عرض الحرب. وتنقسم الحروب في العصر الرقمي إلى ثلاثة أنواع من الحروب، وهي حرب الشبكات المتعلقة بالجماعات المسلحة الخاضعة للدولة وأجهزة الأمن والجماعات شبه العسكرية والجماعات الإرهابية، فهؤلاء يتألفون من شبكات وتحالفات أفقية غير متماسكة تخوض شكلا من أشكال الحروب الجديدة. وحرب الفرجة، وهي تلك الحرب التي تخاض عندما لا يكون المواطنون على استعداد للتضحية بحياتهم والموت من أجل بلدهم، وفيها تدار الحرب من مسافات بعيدة من خلال استخدام الطائرات دون طيار أو الصواريخ أو عن طريق وكلاء. وحرب الحداثة الجديدة، وهي التي تخوضها القوات العسكرية الكلاسيكية كروسيا والصين، إذ إن مثل هذه الدول على استعداد للمخاطرة بالإصابات عندما تهدد بخوض حرب مع دول أخرى. ومن ثم فإن التغطية الإعلامية المنقحة للحروب في العصر الرقمي تنتج جماهير متبلدة الأحاسيس، إذ يراقبون بجمود كل تطور في حرب ألعاب الفيديو من دون أي تأثير يذكر عليهم. رابعاً، التعليم الإلكتروني. يولي علماء اجتماع التربية انتباههم نحو تحليل القضايا الخاصة بعدم المساواة والهوية والثقافة التي تحدد عمليات التعليم وممارساته، ومن ثم هناك اعتقاد بأن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الرقمية يقترن بإعادة تشكيل العمل الاجتماعي، ومنها الطبيعة المتغيرة للتعليم المعاصر، إذ يصور بعض التربويين أن الحاسبات الآلية والإنترنت تسمح للمتعلمين بالتحرر من المعايير التي يفرضها التعلم داخل الصف المدرسي، إلى جانب بأنها تسهل الوصول غير المحدود إلى المعرفة في أي وقت وفي أي مكان ووفقاً لأي وتيرة. ومن ثم فإن التعليم الرقمي يعمد إلى نسف عملية التعليم المدرسية التقليدية، بينما يرى البعض الآخر أن التعليم الرقمي محفز لإعادة هندسة أنماط التعليم المختلفة ومنها التعليم المدرسي. وفي ظل هذا السجال يرى التربويون أن التعليم الرقمي قادر على الاقتباس من أشكال التعليم السابقة وإعادة صياغتها بل وتجاوزها، لأن المتعلم الفرد يوضع في مركز شبكة فرص التعلم التي يمكنه المشاركة فيها كما يشاء ومتى شاء، ومن ثم فإن توجه يزداد نحو أهمية الطابع الفردي للتعليم في تشكيل تجربة التعليم، وبناء على ذلك يكون منطق أنظمة التعليم معكوساً، إذ يكون النظام التعليمي هو الذي يتوافق مع المتعلمين بدلاً من جعل المتعلمين يتوافقون مع النظام. ومن خلال هذا المنطلق فإن التعليم الرقمي لا يجعل المتعلم هامشياً، لأن المتعلم هو في الوقت ذاته المشغل الذي يؤدي دور الصف والهدف الذي يستقبل محتوى المنهج، ومن ثم يتمتع المتعلم بأهمية مركزية بالنسبة إلى أداء المقرر الدراسي. وقد رأت وزارة التعليم في المملكة المتحدة أن التعليم الإلكتروني يتمتع بإمكانية تحسين معدلات المشاركة والتحصيل في التعليم بشكل جذري، لأن من فوائده قدرة المتعلم على تكييف التعليم وفقاً لاحتياجاته، إلى جانب المرونة للسماح للفرد بالتعلم وفق الوتيرة والوقت المناسبين له ومن مكان مادي يناسبه، إلى جانب أنها تمنح المتعلم حرية القرار في تسريع أو إبطاء عملية التعليم حسب ما تقتضيه الحاجة. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا استطاعت التغلب على العديد من العوائق الجسدية والمعرفية مثل الإعاقة ومحو الأمية، فإن التكنولوجيا لم تعالج العديد من القضايا غير التكنولوجية مثل الفقر والإسكان وجودة العمل، إلى جانب أنها تؤدي إلى منتج متواضع يستهدف السوق الجماهيرية، ومن ثم ستؤدي إلى مزيد من التقييد والتشويه للتعليم، ما سينتج عنه نظام لا يدعم مساعي كبار العلماء والمفكرين. وبناء على ذلك فإن التعليم الرقمي أو التعليم المعزز بالتكنولوجيا قد يؤدي إلى إلغاء القدرات الفكرية والعلمية لدى جيل جوجل، كون الطلاب لن يكونوا قادرين على التفكير النقدي المستقل. خامساً، الصحة الإلكترونية. كشفت العديد من الدراسات المتعلقة بالإنترنت والرعاية الصحية خلال العقد الماضي أن هناك استخداماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبخاصة الإنترنت والإعلام الإلكتروني، لنشر المعلومات والخدمات المتعلقة بالطب والرعاية الصحية، ما يؤثر في صحة المواطنين والمرضى، إذ برزت الصحة الإلكترونية نتيجة للتطبيب عن بعد الذي كان يتم عن طريق تقديم الرعاية الصحية من خلال الهواتف، وتجاوزته بالاستفادة من تطور التكنولوجيا التفاعلية والتي على إثرها ظهرت ممارسات جديدة للتطبيب عن بعد كالترصد والمراقبة الصحية، خصوصاً للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. ومن ثم فإن ظهور وسائل الاتصال الجديدة مكن الأطباء والمؤسسات الطبية والمرضى وعامة الناس من البقاء على اتصال دائم ومستمر. إلى جانب ذلك ظهرت الصحة الافتراضية بوصفها نوعاً من أنواع النشاط الصحي، إذ يجتمع المرضى أو الجماهير المعنية بالصحة معاً على الإنترنت في مجتمعات أو مجموعات صحية، كونهم يتشاركون الأسئلة أو المشكلات أو الحالات الصحية نفسها، فيتناقشون ويتبادلون خبراتهم باستخدام الإنترنت. وقد تميزت تلك المجموعات الافتراضية بالازدياد وزيادة نفوذها في العالم الحقيقي، كما أنها عززت من النقاش العام حول الصحة بعد أن كانت مقتصرة على العلاقة بين الطبيب والمريض. ومع زيادة مستخدمي الإنترنت ممن يبحثون عن الصحة الإلكترونية والمعلومات الصحية الإلكترونية عن طريق المواقع الصحية، بدا واضحاً أن المرضى لن يظلوا على الحال التي كانوا عليها، ومن ثم تبنت المجلة الطبية البريطانية النقاش حول جودة المعلومات الصحية الموجودة على الإنترنت وكيفية تقييم المستخدمين للمعلومات الصحية الإلكترونية. وأظهرت الدراسات أن المعلومات الموجودة على الإنترنت ليست دقيقة بنحو ثابت، بل قد تكون في بعض الحالات خاطئة ومضللة، مما يمثل خطراً على المستخدمين لها. كما أوضحت الدراسات أن مستخدمي الإنترنت لا يتمتعون بالكفاءات اللازمة لتقييم دقة المعلومات، وغالباً يقبلون المعلومة اعتماداً على مصداقية الموقع الناشر لها. وعلى العكس من ذلك، ذهب علماء الاجتماع إلى تبني رأياً مخالفاً لما سبق، وهو أن مستخدمي الإنترنت يكتسبون الخبرة من خلال الوصول إلى المواقع الصحية، وأن هذا عصر جديد بالنسبة إلى المرضى، إذ أصبحوا أكثر قوة مما سبق بسبب المعلومات الصحية التي يوفرها الإنترنت، والتي تشمل معلومات عن الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة والخطيرة والنادرة. ورغم تلك المنحة التي قدمها الإنترنت للمرضى، فقد أظهر تعارضاً واضحاً بين جانبي العلاقة بين المرضى والأطباء، إذ أصبحت لدينا معرفة المريض التي تتعارض مع معرفة المهنيين الطبيين، فأضر الإنترنت بالثقة بالمهنيين الطبيين، فصارت ثقافة الشك هي القاعدة السائدة. ختاماً، نجد أن تحليل التكنولوجيات الرقمية الجديدة في إطار علم الاجتماع يبين لنا العلاقات الاجتماعية من خلال تحول العلاقات الشخصية من علاقات وجها لوجه في الواقع إلى علاقات افتراضية متعلقة بالذوات إلى الجسد، وكيف أن الإنترنت خلق أنماطاً جديدة من اللامساواة بجانب الأنماط التقليدية المعروفة، إلى جانب تحول الحروب إلى حروب فاضلة تهدف إلى إخفاء عدد الضحايا، وتحول الناس إلى متفرجين يشجعون كأنهم يشاهدون ألعاب الفيديو. وختاماً، تأثير العصر الرقمي في الصحة والتعليم، وكيف خلق فردية تعليمية قد تعطل التفكير الناقد والابتكار، وكذلك خلق علاقة مضطربة بين المرضى والمهنيين الطبيين.